في النية التي تنويها على الآخر، لأنها في اتجاه واحد، يا تروح حسنة يا تجيك سيئة محل السيئة، يا الله يعينك تروح تبحث عنه لتطلب منه العفو والصفح. أما في الذنوب كلنا يذنب، عشان كذا الله سبحانه وتعالى من ضمن المفهوم الجميل على كلمة واستغفر لذنبك، الله سبحانه وتعالى تخيل للمعلومية، كل واحد فينا له فهم مختلف عن الإله، كل واحد فينا الآن موجود في البث له فهم مختلف عن الإله، وموجب فهمك ينعكس عليك. كل واحد فينا، احنا نعبد الله، لكن الله في ذهن كل واحد فينا، انا الله عندي مثلا بافتراض، لاحظ معي اسماء الله الحسنى 99 كانها عباره عن هذا اللي هي عباره عن من 0 إلى 10، انا اؤمن بالله الرزاق، انا اؤمن بالله الوهاب، انا اؤمن بالله المعطي، انا اؤمن بالله الكريم، كم 9 من 10، 8 من 10، عبارة عن أشياء بموجب الإيمان هذا ينعكس عليك في حياتك. في بعضهم يؤمن بالله الغفار 2 من 10، بعضهم يؤمن بالله الرحمن 1 من 10، بعضهم يؤمن بالله الرزاق 4 من 10. كل واحد عملية المحصلة هذه، الخلطة الأساسية هذه، راح يتكون عندك مفهوم الله. ومهما كنت لن تصل إلى الفهم، أنت قاعد ترتقي في فهم الله سبحانه وتعالى. عشان كذا فهم الحالي، انا لو اخذت مفهوم جديد عن الله استغفر عن الفهم السابق، لان فهمك ايا يكن ليس بي وما قدر الله حق قدره. كل ما فهمت الله كل ما استغفرت عن الفهم السابق. طيب ايش غير كذا من الوعود؟ قلنا الوعد الاول الحياه الطيبه، الثاني المغفره، الثالث الخلافه في الارض، ومن ضمن الخلافه في الارض عبارة عن عملية الأمن والرزق. إذا قمت بالدور الصحيح راح تأخذ عملية الاستخلاف، اللي أني جاعل في الأرض خليفة، من ضمن دور الخلافة أنك تقوم بالمهمة. الله سبحانه وتعالى يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مرة ثانية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. راح تستخلف في منطقتك، في دورك، في عملك، تبرز، راح تكون لك الخلافة، راح تكون لك البروز. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وغير كذا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وغير كذا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. طيب ليه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فسق يعني خرج عن أمر العبادة. يعبدونني، كلما قمت بعملية العبادة باتجاه الصح، كلما قمت بالعبادة في المصدر، كلما أخذت الوعود الربانية الموجودة، كلما مسكت الميثاق، لا تنقض الميثاق. طيب الله سبحانه وتعالى من ضمن الأشياء اللي قالها في الوعود النصر. من يقوم بعملية العمل الصالح، من يقوم بعملية الاستخلاف، الدور لابد يكون النصر حليفة. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الروم أظن بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ينصر من يشاء، وتكلمنا عن المشيئة، شيء المشيئة، ينصر من يشاء، من يشاء النصر الله ينصره. طيب هل معقولة أني أنا أشاء الهزيمة؟ إيه ممكن تشاء الهزيمة. كيف أشاء الهزيمة؟ إذا لم تشأ النصر فأنت تشاء الهزيمة، إذا لم تشأ الصحة والعافية فأنت تشاء المرض، إذا لم تشأ الرزق فأنت تشاء عدم الرزق. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، إذا لم تتقدم فأنت أكيد تتأخر. لمن شاء منكم أن يؤمن أو يكفر، إذا لم تشأ الإيمان فأنت في الجهة الثانية. طيب بعضهم هيقول هل أنا أشاء الشح، هل أنا أشاء عدم الرزق؟ إيه إذا لم تشاء الرزق فأنت شاء الضد. ومن كل شيء خلقنا زوجين، في زوج من هنا ومن هنا، إيش تختار أنت؟ تجي اليوم تقول وأنا وقعت في المشكلة هذه، أنا أبغى في عملية الثبات، أنا أبغى أتوقف، حصلت كذا ونفذت بيت وزوجة وعلاقات وأموال وممتلكات وتجارة، أنا خلاص نفذت كل شيء، لا لا لا مش دورك هنا، أنا مش جايبك هنا توقف. إذا ما تنوي التقدم أنت تنوي التأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. طب أبغى أوقف، ما في حال وسط. أساس كذا النصر، من يقوم بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، من ضمن الوعود أنه ينصر من يشاء، يرزق من يشاء، يغفر لمن يشاء. من مشيئة من؟ مشيئتك أنت. طيب منين جاءت المشيئة؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك المشيئة، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله سبحانه وتعالى أعطاك المشيئة، ولو شاء سحبها منك. والمشيئة هذه زي ما شرحنا قبل كذا، المشيئة عبارة عن قوة تحقق الأشياء في عالم الخلق، لأن عالم الخلق اللي احنا فيه الله خالق كل شيء. طيب هذه من ضمن الوعود، أنك تحيا حياة طيبة، أنك تمكن كخلافة، أن يتم الأمن والرزق. رغم ثانية ليلة في قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا كل ما عبدت رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طيب باقي عندي نقطتين وأقفل في البث. حنا تكلمنا على الميثاق، تكلمنا على العهد أو العهود اللي تم إسنادها لك، وعلى الوعود. الأشياء أو الاستحقاق اللي أنت فيه بموجب تنفيذك للعهود، كلما نفذت وأديت كلما أخذت. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كل الأشياء، استحقاقك حرف بحرف، كلمة بكلمة، ريال بريال، هللة بهللة، وعبارة عن الأشياء اللي أنت تؤديها، عبارة عن الناتج الشيء اللي أنت تعمله. أنا تكلمت على الميثاق، تكلمت على العهد، تكلمت على الوعود. أرجع أتكلم على اسم الله الرب، اسم الله الرب. بعد كذا بتكلم على الأوراد القرآنية اللي تدخل من ضمنها سلطان التحقق، لما رب سبحانه وتعالى يقول قل ربي الله، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكف ذنوبنا، راح اجيها بعدين في الأوراد القرآنية. لكن أتكلم على اسم الله الرب، إيش يمنحك هذا الاسم؟ الله رب الشيء هو المسؤول عنه، رب الشيء هو المسؤول عنه. ألست بربكم؟ قالوا بلى، حنا سلمنا، أعطينا المسؤولية هذه، خلصنا. فلا عاد تبحث عن كل الأشياء اللي تبحث عنها ضايع فيه أنها عبارة عن تبحث عنها، هي في الأساس حقوق. ألست بربكم، لما تدخل تحت مظلة البيت الربوبية راح تأخذ كل شيء عبارة عن حقوق، ولن تبحث. من يبحث هو ضائع، هو شيء ضيع حقوق، ضيعت واجبات وأضعت حقوق. اسم الله الرب يعطيك المعية، يعطيك الرعاية، ويعطيك العناية. طيب أنا لما أؤمن باسم الله الرب، لما أقيم هذا الميثاق والعهد، لاحظ معي، أول شيء سلطان اسم الله الرب، لن يكون عندك خوف أبدا. كلما آمنت وتمسكت باسم الله الرب لن يكون لك هناك خوف. بمعنى الرب لابد تفهم معنى المعية، معك في كل وقت، وهو معكم أينما كنتم. الآن كل واحد فينا قد يغفل مليون في المية، لكن تتذكر هذه المعية يشتغل معك اسم الله الرب على طول. الله سبحانه وتعالى قال في ألا بذكر الله تطمئن القلوب، عملية طردية. كل ما تذكرت هذه المعية كل ما اطمئن قلبك مباشرة. يعني من يوم ما تصحى إلى أن تنام مثلا 12 ساعة، في ناس تنسى هذه المعية 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات. عملية طردية، كلما تذكرت هذه المعية، كلما تذكرت أن الله معك أو ربك معك، كلما اطمئن قلبك. طيب من وين جاية هذه؟ لاحظ معي قصة سيدنا موسى اللي تكلمنا فيه، اللي اطمئن قلبي. كل خايف خايف خايف، خرج من المدينة خايف، في ولادته خايف، لما راح حق فرعون خايف، قال إنني خاف، قال كلا إن لا تخافا إنني معكما، لا تخافا إنني معكما، لاحظ ربط عدم الخوف مع المعية، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. طيب موسى في نهاية قصته لما قالوا له إنا لمدركون، فهم فهم الكلمة لا تخاف إنني معك أسمع وأرى، لما قال إنا لمدركون شرد هو، قال كلا إن معي ربي، معي ربي سيهدين. البحر من أمامه، جيش فرعون كله من خلفه، وفي أشد نقاط الخوف تذكر المعية، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كذا في التوجيه الأول لموسى وهارون، والتوجيه لي ولك لا تخافا، يعني مجرد إن يجيك شعور الخوف، هذا من ضمن أوراد القرآنية مباشرة أقول فيها كلا إن معي ربي سيهدين، أي خوف شعور خوف يجيك مباشرة، هذا من أوراد القرآنية كلا إن معي ربي سيهدين. هذا ورد من أوراد اللي تقاوم الخوف، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، اسم الله الرب يشتغل في منطقة إزالة الخوف. طيب غيره الحزن، الخوف من شيء تشاهده الآن في المستقبل، بعد ساعة، بعد ساعتين، بكرة، بعد شهر، أنت خايف في رزقك، أنت خايف في صحتك، أنت خايف في علاقاتك، هذا الخوف في شيء مستقبل، ما راح تخاف في شيء صار أمس انتهى، الخوف يقع في شيء في المستقبل، بينما الحزن في شيء في الماضي، واسم الله الرب يشتغل مع الاثنين. لاحظ معي، في المستقبل يشتغل وفي الماضي يشتغل. الله سبحانه وتعالى يقول سيد محمد اللهم صل وسلم عليه في الغار، قال لا تحزن إن الله معنا. الحزن ممنوع ليه؟ إن الله معنا في المعية، اسم الله الرب موجود، إن الله معنا، يعني أنت، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا عايش اليوم في جنة، لا أنت بخايف ولا أنت بحزين. طيب شو مشاعرك هذه؟ مشاعرك في التب، ما عندك خوف في رزق ولا في علاقات ولا في مرض ولا في وجع ولا في ألم ولا في فقد، كل الخوف هذا منتهي عندك، شغال معك اسم الله الرب، لأن من يستشعر هذه المعية يستغني عن أي شيء ثاني. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ طيب وش غيره من الأشياء اللي تيجي مع اسم الله الرب؟ الهداية، وهذه برضو من أوراد القرآنية، كلا إن معي ربي، ورد من أوراد اللي كان يتكلم عنها سيدنا إبراهيم، كلا إن معي ربي سيهدين. في التردد، في الأشياء الغير واضحة، في الأشياء الغامضة، أنت مش عارف تأخذ أي قرار، أي مسلك، أي كذا، ورد كلا إن معي ربي سيهدين، ربي اهدني لأقرب من هذا رشدا. أنا اليوم مش عارف أخذ قرار، أنا لاحظ معي، أنت ما زلت متصل في بيت الربوبية، ربي اهديني لأقرب من هذا رشدا، عطني يا رب اهديني إلى القرار الصحيح، ومن ضمنها اهدينا الصراط المستقيم، أنا أبغى الصراط اللي أنفذه للوصول في الوقت الأقل، في الجهد الأقل، في الزمان الأقل، بدون ما أضيع. احنا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، من المغضوب اللي عندها المعلومة لكنه يكابر يعبد النفس، ولا الضالين اللي إلى الآن ما وصل إلى المعلومة. الهداية هنا برضو من اسم الله الرب يشتغل معاك موضوع الهداية، كلا إن معي ربي سيهدين. طيب ايش غير كذا في اسم الله الرب؟ ما قلنا قبل كذا، قال فمن ربكما، في اسم الله الرب في بيت الربوبية، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء معك، فلا تبحث عن أشياء. زي ما قلنا ابن آدم خلقتك لي وخلقت كل شيء لك. طيب وين هذه؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك، ما نساك، ما زلت في موجود في بيت الربوبية تأخذها. إذا أديت الواجبات تأخذ الوعود. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. آخر الأشياء دائما أفضل من أولها. ألم يجدك يتيما، لاحظ، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، الهداية والمأوى، ووجدك عائلا فأغنى، الغنى، الرزق، كل شيء يعطيك إياه من ضمن اسم الله الرب. من ضمنها العناية. الله سبحانه وتعالى يقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كلما أديت العهود كلما كنت في هذه العناية. الله سبحانه وتعالى يقول حق سيدنا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، مرة بعد مرة بعد مرة، الله عودك الجميل فقس على ما مضى واصبر لحكم ربك. كل شيء تراه حولك هو عبارة عن حكم من أحكام الربوبية في بيت الربوبية، ما يقع عليك، ما يقع على أقاربك، ما يقع على الآخر، فهي واقع كحكم رب من الرب من الربوبية. واصبر، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اسم الله الربوبية، إنني أنا ربك، لاحظ معي، إنني أنا ربك فاستمع لما يوحى. في آية ثانية، إني أنا ربك فاخلع عليك، تخلى. ومن ضمنها كلمة فاخلع عليك، كلمة الأساسية اللي وجهها في سيدنا إبراهيم لما قال، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، تركت كل الأشياء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. الآية هذه، إني أنا ربك فاخلع عليك، لا تتعلق بالأشياء وقد خلقت لك، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك، فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إني أنا ربك فاخلع. كل واحد مشاكل العذاب النفسية اللي تتقع فيه بسبب التعلقات، كل الأشياء عبارة عن حقوق تأخذها، لا تتعلق بالأشياء، لا تقلب التسخير. إني أنا ربك فاخلع عليك، أسلم، أسلمت لرب العالمين. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. طيب هذا بما يتعلق باسم الله الرب. نقفل الأشياء أخيرا بكلمة وأنا ذكرتها تقريبا فيما سبق، الأوراد القرآنية. الأوراد القرآنية، قوة وسلطان الأوراد القرآنية. بمجرد أنك تسمع في القرآن، تقرأ، يقول لك قل، أعرف أنه ورد قرآني له قوة سلطان. حنا بعضنا يتعلق بأوراد بشرية ويترك الأوراد القرآنية الموجودة في القرآن. لما رب يقول قل اللهم، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم، هذا ورد، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هذا ورد للعزة والقوة وللممتلكات. اللهم مالك الملك، تؤتي، ربي يقول لك قل. لما ربي يقول لك قل، اعرف ان وراه وعد، اعطاك امر، اعرف ان وراه وعد، في شيء يتحقق. لما يقول ربي سبحانه وتعالى قل هو الله احد، هذا يعتبر كلمة هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تراها من الأوراد. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حق، تعتبر من الأوراد. من ضمن الأوراد لما تقول أي شيء تسمعه في القرآن، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، يعتبر من الأوراد. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا. ورد ربي اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. هذا عبارة عن مش شرط هارون، أنت اطلب شخص يعينك. هارون هذا قد يكون أخوك، أختك، أبوك، صديق، زميل، هذا اللي يكون عبارة عن كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أي شيء كلمة فيه رب اغفر لي، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربي أنزلني منزلا مباركا، أنت كلمة الرب والربوبية هذه هي أوراد قرآنية تعمل في بيت الربوبية، بما أنها أمر قال لك قل ففيها وعد يتحقق. مثلا قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، لاحظ معي البيت اللي قال اعبد رب هذا البيت، أنا وياك مأمورين نحن نرفع قواعد هذا البيت. ربنا ورد تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، يعني أنك تطلب من الله أن يريك المناسك راح يريك إياها، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ورد ثاني ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، للإيمان هناك منادي ينادي للإيمان، هناك منادي ينادي للعهد، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا نفذنا العهد. ربنا شو مقابل ذلك؟ اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لاحظ معي وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. من ضمن الأشياء اللي ذكرناها رب اهدني لأقرب من هذا رشدا. وانت تقرأ القرآن في تدبر امسك على الآيات اللي تقول لك قل ربي ربنا، امسكها لأنها عبارة عن أوراد قرآنية، واستخدمها عشان تكون في عملية الصلاة لما تقيم، استخدمها في الصلاة، استخدمها في ال ال ال ال في الركوع في السجود، استخدمها في التشهدات. لا تجعل صلاتك نمط واحد، وهذه من الأشياء اللي بقفل فيها البث كله كامل. بما أن احنا وصلنا إلى نهاية البث أنا راح أقدم معلومة في كيف تكون الصلاة عبارة عن عون لك للعبادة، لأن كلما سيطرت على صلاتك سيطرت على حياتك، كلما تحكمت في صلاتك كلما تحكمت في حياتك. لكن إذا صلاتك موجودة أنت مش متواجد فيها فأنت مش متواجد في الحياة، يعني بمجرد أنك تكبر وتغوص في يعني الناس أنت قاعد تقيم الصلاة أنت جايب الحياة كلها ومشاكلها في الصلاة. بمجرد أنك تتحكم وتكون حاضر في الصلاة تخشع وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب من هذول الخاشعين؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ظن أنك راح تلاقي ربك في الصلاة ملاقاة. طيب أنا بعطي معلومة وجربها، لا تأخذها عشان تسيطر، وهي معلومة نفسية خطيرة جدا جدا جدا. بما أن احنا وصلنا إلى من يصل إلى نهاية البث هنا أنا راح أعطي وكشف فيها كتجربة، من يجربها أنا أتمنى عليه بعد أسبوع بعد أسبوعين يعمل فيدباك. الشيء الأساسي اللي يخرجنا من الصلاة، الشيء الأساسي اللي يخرجنا من الصلاة هو عبارة عن عملية التكرار، لأن هذا شيء نفسي. وجرب لا تأخذ أجعب مرة ثانية المعلومة هذه، جربها فعلها، الله سبحانه وتعالى يقول لك غير، إن الله لا يغير حتى تغير، غير وجرب هذه الشيء اللي راح أقول لك إياه. أنا عن نفسي جربتها حاليا فوق شهرين ثلاثة شهور، وزاد عملية السيطرة والتحكم، وزاد عملية الحضور، لأن من فترة طويلة إيش الشيء اللي يخرجنا من الصلاة؟ إيش الشيء اللي عملية منازعة في شيء يخرجنا برا الصلاة؟ كأنك قاعد تدور في مدار ويخرجك برا المدار، لأن العملية عملية نفسية بحتة. إحنا نجي اليوم تكرر نفس الآيات، أرجع مرة ثانية أربطها بشكل سريع. عملية التكرار يشتغل معاك العقل الباطن، أي شيء تكرره مباشرة يشتغل معاك الأوتوبايلوت. بمعنى من يقود السيارة راح يفهم المفهوم ذا. أول ما تقود السيارة أنت، أول ما تقود السيارة راح يكون تركيزك 100%، الرجل الأولى اليسار واليمين مركز فيها، وعيك حاضر، اليد اليمين واليسار بأعلى عملية التركيز، حضورك 100%. حتى ممكن اللي يكلمك وانت أول مرة تعلم راح ترفض لا تكلمني. عينك بتركيز على على على اللفة يمين على اللفة يسار، وفي المنطقة هذيك راح أكون أضغط فيها بريك، وا وا وا تركيز 100%. لما تيجي في عملية تكرار المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، 7 14، يشتغل معاك الأوتوبايلوت العقل الباطن. أنت تكرر، فأنا راح أسحب منك هذه المهمة، أطلع برا شوف لك شيء ثاني. بعد فترة اليوم راح تتكلم بالجوال، راح تشرب شاي، ما أنت بواعي للعمليات اللي كنت واعي لها من أول. أي شيء تعمل عملية تكرار مباشرة مهما فعلت، عقلك الباطن راح يشتغل لك مباشرة ويخرجك برا. أرجع مرة ثانية، المعلومة هذه أنا لما طبقتها واكتشفتها، يعلم الله أني أظنها من أعلى الكنوز اللي اكتشفتها. وأنا أقول مش معلومة يعني تخذها 100%، خذها وجربها فعلها، نفعت كانت بها، ما نفعت غير. لابد يكون خشوع الصلاة عندك هدف، لأن تحكمك في الصلاة راح تتحكم في الحياة. قاعدة وأنا تتكلم فيها من 4 سنوات، حتى سألت أكثر من مدرب، حتى سألت أكثر من شخص إيش الشيء اللي راح يقودني إلى الصلاة، لأني كنت أعرف لما أمسك الصلاة راح أمسك الحياة، لما أكون حاضر في الصلاة راح أكون حاضر في الحياة، لما أتحكم في الصلاة راح أتحكم في الحياة. طيب إيش المعلومة؟ لا تكرر الآيات. الفاتحة اقراها بنفس المفهوم. أول شيء اعرف أن الصلاة عملية شحن، هذا رقم واحد. أنت رايح الصلاة تأخذ مش تعطي، هذا واحد. الفاتحة افهمها أنها إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد. سبحان الله، من قوة صوت الفاتحة أنها لو انتبهت لها ما راح يكون فيها خروج، الخروج ما بعده في الآيات التوماتيك تجينا على طول. تقرأ الفاتحة ولا الضالين آمين والعصر مباشرة، حتى الصور تقرأها بدون وعي، لأن العقل اللاواعي يشتغل معك مباشرة. أنت من مجرد أن تخلص آمين يشتغل معاك الأوتوبايلوت، تطلع برا، تطلع تسولف في مطبخ، في مباراة، في عمل، في مشاكل، والصلاة شغالة. الآيات ركز أنك تنوع من الآيات، هذا واحد. طيب شنو الشيء الثاني؟ وهذا الشيء الأساسي اللي أؤكد عليه، في الركوع وفي السجود استخدم الأوراد القرآنية، لأن أصلا في القرآن ما قال لك استخدم هذا الكلام في الركوع، ولا قال لك استخدم هذا الكلام في السجود، ما حدد لك، ترك الموضوع لك. أقم الصلاة، اركع، اسجد. طيب شا أقول في الركوع؟ متروك لك، لأن والله أعلم عملية التكرار الكل يقول نفس الأوراد راح تعمل معاك الخروج، ما راح تكون محاضر. لكن تخيل أنك في الصلاة لما تقول في الركوع تقول ربي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كلما غيرت، أنا أقول لك إياها، أنا عن نفسي جربت وفعلا يعني لو أقول أن الخشوع وصل إلى مرحلة 80 90، أقول لك نعم. سابقا بسبب الآلية التكرار وفهم العملية النفسية هذه، كان الخشوع احيانا اطلع من تكبيره الاحرام الى الى الى الى التسليمه، انا مش موجود، لان انا مسوي شيء نفسي، عمليه العقل الباطن شغال، بمجرد تكرار مباشره يشبك ويطلعك برا. ممكن نقول سبحان ربي العظيم، ولكن لابد تضيف فيها مثلا الأوراد القرآنية، ويفضل أن تكون صلاتك عبارة عن قرآن، كلها قرآن، أوراد قرآنية في الركوع وفي السجود كلها كاملة. مثلا تقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لما تقول سمع الله لمن حمده، تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لما تجي في السجود تقول ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم مالك الملك. استخدم هذه الأوراد حتى في موضوع التشهد، استخدم آيات سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ما راح تبطل صلاتك، لأنها في أشياء الموجودة هنا عبارة عن تأكد. لما تنوع وتغير الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغير حتى تغير، قانون التغيير لابد يكون. إذا أنت وصلت إلى مرحلة أنك تخشع في صلاتك، راح تتحكم الصلاة هذه، راح تؤثر في عقليتك، في أفكارك، راح تضيف، راح تحذف، راح تعدل، راح تؤثر في حياتك بالجهة الثانية. هذا ما أبغى أتكلم فيه بالنسبة إلى بث اليوم عن الميثاق والعهد والوعود. إن كان حقا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. تمسوا جميعا بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.